لا يسأل في أمر أو باب من الأبواب عن الخير في ذلك الباب إذا غلب عليه إيش؟ إذا غلب عليه هذا منهج. حطه يا شيخ هنا في نصب عينيك، لا تقول خلنا نشوف وش عندهم، إياك والفضول. يسمونه حب استطلاع، احنا هذا كله نسميه خلاف المنهج. اللي انت تسميه حب الاستطلاع، اللي انت تسميه باب العلم بالشيء ولا الجهل به، ها اسمع ما عند الموازاة، هذا كله احنا نسميه ايش؟ خلاف منهج القرآن ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. ما انكر على الصحابة انه ليش ما سألتوا عن الفرق الاخرى، لا معناه هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج القرآن كذلك. اقرأ في الخمر، اقرأ في أي شيء مما ذكر الله عز وجل، إذا غلب شره فإنه إيش؟ يترك يجتنب يا شيخ. وهذا منهج الصحابة، فالصحابة كلهم قالوا من هي؟ عطنا الخطوط وعطنا المنهج يا رسول الله، عطنا الزبدة التي تبقينا ها في هذه الفرقة، ولا علاقة لنا لا من قريب ولا، لأنك إذا عرفت الفرقة هذه وعرفت منهجها وعرفت طريقتها فكل ما خالفها وجب إيش؟ وجب اجتنابه. أنا أعرف حب الاستطلاع ما يعني ما يترك الإنسان ساكت، يحرك فيك شوية ها، لكن لا. وهذا المنهج أيضا يا أخوان والله منهج أهل العلم. لعل بعض الأخوان أنا ذكرت لهم يعني قصة قديمة جدا حصلت مع شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لما كان مديرا للجامعة الإسلامية. الشيخ عبد العزيز كان هو مدير الجامعة كلها، ها أول ما تأسست الجامعة من اليوم الأول ها كان هو المدير، إلى أن انتقل إلى الرياض إلى الإفتاء، فجاء بعده من شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد. ومن أول سنة الشيخ عبد المحسن يعتذر حتى أعفي، يطلب الإعفاء حتى أعفي. فقصة وقعت في أيام شيخنا الشيخ عبد العزيز، وهذه القصة ذكر لي إياها وروالي إياها شيخنا الشيخ عبد الله القنيمان، لأن أيضا القصة جرت مع شيخنا الشيخ عبد الله في مسجده. كنا في مسجد الشيخ ونقرأ عليه كتاب الإيمان لابن تيمية رحمه الله أيام العطلة أيام الخميس، يعني كل يوم خميس نجلس من بعد صلاة الفجر إلى قريب الظهر إلى قبيل الظهر، وإحنا نقرأ مع الشيخ ونتحاور مع الشيخ. فجاءت فرقة من الرافضة، أظنهم ثلاث إلى أربع، وأصحاب عمائم سود كبيرة جدا ها؟ كل عمة تزن كذا كيلو. فجلسوا خلف الحلقة، وشوف يا شيخ ما عندهم، طبعا هم ما جايين يستفيدون لكن جايين لإثارة إيش ها؟ الشبه اللي عندهم يا شيخ. فجلسوا الدرس طول ساعة ساعتين ثلاث ساعات وهم إيش، لا إله إحنا عندنا هذا الصبر؟ ما عندنا هذا الصبر، جايين لهدف معين. فجلسوا حتى انتهى الشيخ، انتهى الشيخ قاموا تخطونا حنا اللي جالسين ها، تخطونا جلسوا بيننا وبين، لأن الشيخ في المحراب يعني في أصل المحراب وإحنا كذا. فقالوا يا شيخ، الشيخ على طول قام ينفض بشته ويعدل وضعه وكذا، يا شيخ يا شيخ عندنا سؤال، يا فضيلة الشيخ عندنا سؤال عندنا سؤال. ولا الشيخ والله عمك ايش أصنخ، قام مستقبل القبلة على طريقتنا على عادتنا، لو شفنا الشيخ احنا ايضا قمنا تفرجنا في المسجد واستقبلنا القبلة وصلينا ركعتين وهم جلوس كلهم ورا الشيخ يا شيخ ها جالسين. انتهى الشيخ، يا شيخ يا شيخ يا شيخ، قام الشيخ ومشى عند الباب خذ نعوله، انا مشينا وراه. العاده بعد الدرس نتقهوى عند الشيخ في المكتبه بعضنا يعني مو كلنا، الى ان وصلنا عند الباب الشيخ قال بس انتهى، يلا يلا هذا بيتي، هذا المكان ممنوع، يلا هذا بيتي انا خاص، اخرجوا يلا يا شيخ يلا. ودخلنا البيت. ايش موقفنا احنا ها الشباب المتحمس؟ قلنا يا شيخ ليش، أنا قلت يا شيخ ليش ما ناقشت لا ما كلمت، إحنا الحقيقة ودنا نسمع منهم ونسمع أجابة إيش إجابة الشيخ. نعم الشيخ يكاد يحفظ يعني منهاج السنة وكتب شيخ الإسلام والله يكاد يحفظها يا شيخ ها. فقال لا لا لا لا ما ينفع يقول. ليش يا شيخ ما ينفع؟ احرقهم ها مثل ما يقول. قال لا لا ما ينفع يا شيخ يقول ابدا اياكم. مثل بيعلمنا الشيخ. الشيخ يريد ان ايش؟ ان يعلمنا. هذا هذا منهج. هذا يعني منهج من فعلا تاثر ويعني خبر عن قرب منهج القرآن ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة. قال ما يصلح مناقشة هؤلاء. قال النقاش له أصول والمناظرة لها أصول والمحاورة لها أصول والتناظر له أصول. من الأصول المتفق عليها عند المسلمين وعند الكفار أن الأطراف كلها اللي تتحاور وتتناقش وتتناظر لا بد لها أن تتفق على مرجعية ترجع إليها عند الاختلاف. إذا اختلفوا ها نرجع لمرجعية معينة، كتاب، نص، دستور، أيا كان. إذا لم تكن هناك مرجعية متفق عليها بين الطرفين فلا فائدة من هذا. عبث قال، هذا ما هو حوار، هذا عبث. قال مثل هؤلاء لا نبي نقول له هذه الآية يقول لك إيه بس تفسيرها ليس كما تذهبون إليه، لأن عندهم تفسير غير تفسيرنا، تفسير يختلف اختلاف كلي. شفت كيف؟ إذا كان إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ها؟ الطبرسي وغيره قالوا يعني عائشة، يعني يا رسول الله ويا هذه الأمة إن الله يأمركم أن تذبحوا. قال هذا احنا متى نتفق معاهم لما نقول لهم تعالوا التفسير هذا القرآن؟ تفسيرنا شرق تفسيرهم. بنقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه البخاري، يقول لك لا يا شيخ البخاري، البخاري مولي. لما تقول البخاري كأنك تقول له يعني ها احنا كتب الموضوعات لا يعتد بالبخاري. هو بيجيب لنا حديث بيقول رواه الكليني. الكليني بالنسبة لنا احنا ساقط من زمان ها. فهذا كيف نتفق معه؟ أصولنا في الفقه، أصولهم في الفقه على اختلاف عظيم جدا. تاريخ الرجال عندنا، تاريخ الرجال عندهم، الجرح والتعديل، احنا شرق وهم ايش؟ كيف نتفق؟ قال عبث. وقال بعدين اقول لك قصة، فذكر لنا قصة ايش؟ الشيخ عبد العزيز بن باز. قال الشيخ مدير للجامعة واحنا جالسين عنده، فجاء السكرتير اللي ما سكرتير، كان واحد بس ينظم دخول الناس على الشيخ. والشيخ ما كان عنده مثل هذا، ما عنده بس كرسي وكراسي كلها جالسين، وبدأ ويمشى أمور الجامعة كلها على حسب ما يكون. ها سنوات طويلة جدا بدون طاولة وبدون مكاتب وبدون غيرها. فيقول جاء وقال يا شيخ في وفد من إيران عند بوابة الجامعة يستأذنون في الدخول عند البوابة اللي برا، لأنه ممنوع الدخول إلا بتصريح. فالشيخ قال لا لا، قال ادخلوهم، قال أرسلوا مال هذين العلاقات وجابوهم، قال خلوهم عندكم في غرفة هذه الانتظار والضيافة اللي قبل الدخول على الشيخ. غرفة كبيرة جدا للانتظار، إذا هذا جاء دورك تدخل على الشيخ، ما غرفة أصغر منها، أيضا كبيرة لكن أصغر من هذه. وقال بخروهم وقهوهم والشاي والقهوة الضيافة كلها. وفعلا جاء الوفد هذا باص جايين ها؟ جايين بباص بيستفيدون من الشيخ؟ لا والله ما بيستفيدون من الشيخ. فكل شوي يستأذنون يعني يا فلان كلم الشيخ، نريد أن ندخل، نريد أن نلتقي به. الشيخ يقول لا خلوهم، ضيفوهم ضيفوهم. هكذا القصة يا شيخ إلى أن أذن الظهر. طبعا إذا أذن الظهر طريقة الشيخ كان يذهب إلى المسجد، المسجد العام في الجامعة، يؤم الطلاب والموظفين كلهم، وبعد صلاة مباشرة يركب السيارة ويمشي من عند المسجد. وهذا الجو وصلوا مع الشيخ، وبعد الصلاة يا شيخ قال مع السلامة، الضيافة أخذتوها والسلام عليكم. يقول إذا كلمنا الشيخ، قال لا ما ينفع. نفس الكلام الذي ذكر لي إياه ذكر له من؟ ذكر له الشيخ. وقصة أخرى مع شيخنا الشيخ عبد المحسن العباس الذي أنا كنت حاضرها، والله جاء وفد من إيران وأيضا استأذن الدخول. الشيخ من البوابة الرئيسية قال لا تسمح لهم بالدخول، يلا ها قال لا يدخلون. فالشاهد يا أخواني، إياك أن يثيرك الفضول وحب الاستطلاع ها، وتروح تعطي من وقتك ومن جهدك ومن عقلك ومن سمعك فتسمع لمن؟ لأهل البدع.